اللي له خبرة في الطباخ يعني. لا لا اسمعني. شوف بص كده قلبي، هتلاقي الرسومات معمولة بشكل لذيذ وحلو. بنت بنت بالوردز بالوفيس. لا هو معمول ببرنامج احترافي، عاوزين نتعلمه ان شاء الله. اسمه اي درو. هات القلم كده، مروحش القلم بتاعك. اي درو اي درو ماشي حاضر. ده برنامج احترافي متخصص لعمل الرسومات التوضيحيه في كل المجالات، في مجالات البيزنس وغيره. البرنامج مرفوع على موقعك؟ ليه ينفع في موقعك؟ عشان انت مش عارف تستعمله. مش عارف الموضوع دي ايه يعني؟ مش عارف تخبط في حاجه اصلا. فين الفيجاس؟ انت ما تعرفش ازاي تصدمه. ما عليك طارق، عايزين ده برنامج بيديلك الكاميرات اللي انت هتتحكم في الاشكال دي، الدوائر دي، وبيربط لك السهم بيه على طول. يعني بيبقى بيضرب الشكلين ببعض بحيث ان انت لو غيرت شكلهم بياخد كل اللي مربوط ببعض، بيبقى العمليه سهله جدا. المفروض الاشكال دي تسهل عليك ان انت تفهم. فاول رسمه بعنوان العقائد المسيحيه في المسيح عليه السلام، هي متقسمه بشكل عام زي ثلاث عواميد. على عمود اللي على اليمين المسيح عليه السلام انسان فقط، واللي في النص المسيح عليه السلام انسان كامل وإله كامل، والمسيح عليه السلام روح نهائيه فقط. انا ممكن اعمل اوتوكاد برضه. ممكن بس ده اوتوكاد بقى كبير قوي يعني. لا انا ده شغلانتي. فلو بصيت خد بالك هتلاقي المسيح عليه السلام انسان فقط، في سهم رايح على المسيح عليه السلام من بره، وسهم رايح على صدر المسيح عليه السلام. بس خد بالك ان هو مش معاه، يعني هذه الفرقه المسيح عليه السلام انسان فقط، مش معاه موضوع الموت والدفن والقيامه، لان ده ما كانش يهمه. لكن هو كان يعتقد بشكل عام ان المسيح اتصلب زي ممكن اي حد كان يكتتب في هذا العصر. لكن احنا قلنا ان المسيحيه الحاليه دي اركان بالنسبه له، انه اتصلب ومات ويتدفن مع ثلاث ايام وثلاث ليالي وامن الاموات. اي ركن من دول اتشال يبقى هو عنده مشكله. هم كلهم طالع منهم سهم على ان المسيح عليه السلام المضاد، بس كان كل واحد فيهم له نظره ومعتقد مختلف عن معنى ابن الله. فكان مثلا اللي بيعتقد المسيح عليه السلام انسان فقط، انا الكلام ده انا هسال في المره الثانيه، انا مش شايف اي حد بيكتب انه معتبر. تظبط الكلام. لا انا الكلام اللي انا هقوله ده من هطوح منك هتنساه، هعمل عليه امتحان كبير قوي، سؤال عليه كتاب كبير ماشي. خلي بالك الاسهم دي رايحه على فين؟ الدايره المسيح عليه السلام انسان كامل ولاه كامل، طالع منه اسهم لكل الحاجات اللي تحتيه. ده معناه ان هو بيعتقد بهم كلهم وبهذا الترتيب. الترتيب ده مهم، يعني الاول ان المسيح عنده من الله، بعد كده انه اتصلب ومات واتدفن ثلاث ايام وثلاث ليالي وامن الاموات. ده في النص. ده اللي في النص بيعتقد في كل دول بهذا الترتيب. طب المسيح عليه السلام انسان فقط، ازاي بيؤمن ان المسيح من الله؟ بيؤمن ان المسيح ابن الله معنى انه انسان يعني بار وقريب من الله عز وجل من ناحيه الصلاح، يعني انسان صالح وربنا استقام وسماه بهذا الاسم. على غرار اليهود قالوا نحن ابناء الله واحبائنا، ما بيدعوش ان هم مولودين من الله عز وجل وان هم فيهم من جنس الالوهيه، لا، لكن بمعنى ان احنا مصطفين من الله عز وجل وهو اختارنا كابناء. زي سمول مسيح في الدنيا والآخرة من المقرمين المقرمين. يعني هو بالنسبة لهم مجرد الصفاء وليس مولود لله. صح. أو البعض منهم بيقول مولود لله. لا. كله هو. أنا ما وضحتش كلام ده بس. الجزء بتاع المسيح عليه السلام الإنسان فقط ما حدش فيهم كان بيقول إنه مولود من الله. ولكن هو بالنوع هنا معناه. بنوع مجازية بمعنى إنه مقرب من الله عز وجل وإنه من المستقيم الأخير. طيب وفي سهم طلع من عندهم المسيح عليه السلام الانسان فقط موضوع الصلب ده بمعنى ان عقيده الصلب بالنسبه لهم ما كانتش ركيزه رئيسيه اساسيه لكن كان في ناس في الوقت ده بيعتقدوا ان المسيح عليه السلام اتصلب. طب انت هتلاقي سهم برضه خارج منهم لتحت خالص نجاه المسيح عليه السلام في الصلب ازاي الاثنين مع بعض تعرف ان كان في منهم بيقول كده وكان في منهم بيقول كده فاهمين ازاي؟ طيب اللي في النص ده في فوق خالص هتلاقي فيه رسمه زي السحابه كده مكتوب فيها الالوهيه والاب والابن والروح القدس دول اللي كانوا ايه المثلثين اللي بيعتقدوا بعقيده التثليث. في ناس تانيين غيرهم ودول ما بقوش موجودين دلوقتي اللي هم بيؤمنوا ان الاله واحد ولكن هذا الاله بنفسه نزل على الارض وتجسد واصبح هو المسيح. ده هو يعقوبيه مع يعني مش مدقق في الاسماء اللي استخدمها شكل السنه دي. لكن دول كانوا فرقه مسيحيه قديمه ليس لهم وجود دلوقتي. كان اسمهم مؤلمي الاله. كان اسمهم مؤلمي الاله. دول اعتقدوا ان ما فيش غير الاله والاب نفسه تجسد فاصبح هذا تجسد ابنا. يعني هو نفسه بس لما تجسد بقى ابن. الاسمون المحليين او المتحليين. او مشهور عنهم. اسم ويعني تعليم المحليين. هم الاب تجسد صوت الابن وصلت. هم بيقولوا صلاة الموت وامن الاموات او مش ضروري ركن من الاركان اللي تحت. تمام؟ معلم الاباء الاب دول الاب بمعنى ان الاله تجسد اعتقد ان الاب تألم دي جايه من كلمه المكلم طبعا الاله نفسه هو اللي مات يعني ان الاله تجسد واصبح ابن تمام وهو ده اللي اصابه الالم وده اللي نزع على الارض دول مش موجودين دلوقتي دول ما دول كانوا موجودين في الاول ماشي يا ريس في حته بس عاوز اقولها الدايره اللي انا الرسمه اللي انا بدور السحابه كده وكاتب عليها الالوهيه ده معناه ان انا والعياذ بالله اصل هم مشكلتهم ايه؟ ان هم ورثوا اليونانيين فاليونانيين كان عندهم تعدد الالهه فبحس ان يقدر يشاور على واحد منهم ويقول هذا من جنس الالهه فكان عندهم الالوهيه كجنس منهم ناس كتير لما يحدد شخص معين منهم من الالهه دول يبقى هو كده مسك في حاجه اسمها حكمون لما يحدد شخص معين من الالهه دول والعياذ بالله ده اسمه حكمون حدد شخص منهم فحكمون المفروض منين قال الكلام ده؟ حكمون معناه شخص كائن حقيقي تقدر كده ايه تخاطبه وتدعوه لكن الألوهية الجنس نفسه أو المادة نفسها اللي منها الآلهة أو الأقانيم فدي حاجة نظرية يعني أنا لما أقول لك إن البشرية أو الإنسانية دي حاجة مجازية ما تقدرش تمسك حاجة اسمها بشرية لكن احنا كلنا بشر بمعنى إن البشرية دي حاجة كبيرة عامة واحنا كاشخاص من البشريه اسم الكريم هم اعتبروا اسم الطبيعه هم اعتبروا ان هي كده برضه اعتبروا ان هي كده لان هم عندهم ثلاثه مش وثنيه لان عندهم اب وابن واخت الحاجه العامه الكبيره دي بيسموها عندهم جوهر جوهر يعني ايه؟ يعني الطبيعة العامة ان كل الكائنات او الاشخاص او الاقاليم بيتصفوا بصفاتها. فانا لو قلت ان دي البشريه، البشريه ايه صفاتها مثلا؟ انه بيحتاج ياكل وبيحتاج يشرب وبينام وبيموت وبيتالم وبيصغير وبيكبر، دي كلها صفات كل اللي من الجنس البشري مشتركين فيه. الجنس الالوهيه عندهم برضو له صفات، لان دي الحاجه العامه. فعندهم مثلا ايه؟ العلم المطلق، القدره المطلقه، عدم الموت، لا يحتاج الى الاكل او الشرب. فبالتالي لو هو قال ان الاب من جنس الالوهيه والابن من جنس الالوهيه والروح القدس من جنس الالوهيه، فكلهم بيتمتعوا بجميع صفات الجوهر الالهي. انا هم يقصدوا ان هم جوهر واحد او جوهر واحد؟ جوهر واحد بمعنى كلهم من نفس الالوهيه الواحده اللي هم اللي هي الالوهيه بقى اللي هي مطلق القدره يعني وكل صفات الالوهيه. اللي هو العلم المطلق وايه ثاني؟ ما هو ماشي، ما انا قلت امثله. العلم المطلق، القدره المطلقه، عدم الموت، انه لا يحتاج الى احد، دي مفروض صفات الاله. ف هم يقولوا كده الاله من نفس الجوهر الالهي ده او من نفس الجنس الالهي، والابن كذلك والروح القدس كذلك. ايه الفرق ما بين الوثنيين اللي كانوا بيؤمنوا بآلهة كتير؟ دي نقطة مهمة لازم احنا كمسلمين نكون فاهمينها. في حد سمع قبل كده عن كلمة اسمها مونوثيزم؟ ثيزم دي غالية من الكلمة اليونانية اللي هي كل يوم بترس اللي هي اسمها تيكون سايد معناها إله. فكانت مونوثيزم مونو لاتيني يعني واحد، هو مونوثيزم يعني ألوهية واحدة، ألوهية واحدة يعني إله واحد. اليونانيين ما كانوش بيعتقدوا بالمونوثيزم، كانوا بيعتقدوا بأن في ألوهيات متعددة، بمعنى إن ده إله حرب له إمكانيات معينة، غير إله المطر له إمكانيات تانية، غير إله البحر له إمكانيات تالتة. فمش كلهم من نفس الألوهية وكلهم ليهم نفس القدرات، ومش كلهم ليهم إيه نفس الطبيعة. فاهمين الكلام اللي بقوله ولا انت شكلك تاني؟ لا معلش، ايه النقطة ده الأول؟ مونوثيزم دي نعيد تاني اسمها. مونوثيزم هو احنا مش قادرين نتخيلها كمسلمين، لأن احنا ما عندناش خالص القصة دي. هو بيقول كأن مثلا انا عندي صلصال لون احمر وريحة التفاح، فقمت مقطع الصلصال ده ثلاث حتت وعملت منه ثلاث تماثيل. الثلاث تماثيل دول هيبقى ليهم نفس اللون الاحمر ونفس ريحة التفاح. تمام. الصلصال بالوانه وبريحته ده الجوهر اللي هو جوهر الالوهيه عندهم. ايوه تمام. اليونانيين بقى كان عندهم صلصال بألوان مختلفة بروائح مختلفة، فكان ده إله وله خصائص وله شكل وله طعم وله ريحة، وده مختلف وده مختلف. فالمسيحيين ما هماش بيعتقدوا يعني بيعتقدوا بألوهية واحدة بس بأكثر من شخص إله. هما بيخرجوا منها بالكلام اللي هما بيقولوا اتحاد المشيخ ده، هما بيطلعوا بالكلام ده ابو ابن وراء القدس بان ده اله واحد. لا لا هو الاسم ما بيتكلمش في التوحيد. هو مش هيقدر يقول ان احنا بنعبد اكتر من اله، فهو هيقول لك اله واحد. دي مشكلة عند آباء الكنيسة القاطبة لا يستطيعون الإجابة عليها. هي إيه؟ أنت يا عم القسيس بتقول إن أنت عندك حاجة اسمها جوهر ألوهية اللي هي طبيعة عامة، وطلعت لي منها ثلاثة، يعني معنى كده إن إحنا بنعبد ثلاثة، يبقى ثلاث معبودات، ثلاث آلهة. يقول لك لا، ما ينفعش. طب وازاي؟ مش انت شرحت الكلام ده؟ قال لك ده ايماننا ولا بد ان تعتقد بهذا الشكل، وده اللي اسمه سر التسليم، ده السر الغير مقبول عقلا، اللي هم ازاي ثلاثة وفي نفس الوقت واحد، ده السر اللي انت مش تقدر تفهمه. هيبقى جمهوري يقول ان مع ان الكلام دوت يتناقض عقل منطقي، ولكن تؤمن به زي ما هو. كيرولوس الاسكندري من الاباء المعلمين زي اثناسيوس كده قال الكلام ده. واحد جه ساله عامل كتاب كبير اسمه حوار حول الثالوث، عامله على هيئه حوار، واحد واخد دور اللي بيمثل الناس اللي عندهم شبهات وهو بيجاوب. فبيساله بيقول له حضرتك ضربت مثل علشان توصل لنا التثليث ان في حاجه اسمها طبيعه بشريه، بس الطبيعه البشريه مش شخص نقدر نخاطبه ونتوجه ليه، لكن بطرس ومرقس ويوحنا دول ثلاثه من نفس الجوهر البشري الواحد. فيقول لك ايه؟ فلان وفلان وفلان من نفس الجوهر، جوهر البشر، بس هما ثلاثه، هما ثلاثه على شكل. ازاي بقى هما ثلاثه واحنا بنقول نفس الكلام بس على الاب والابن والروح القدس؟ يبقى احنا كده بنعمل ثلاثه؟ فراح قال له لا، الكلام ده غلط، واحنا بنؤمن ان هو اله واحد وانت لازم تؤمن كده خالص. ده السر، ان بحسب الشرح ده انا جبت صلصال وقطعته ثلاث حتت وبقوا ثلاثه اقصادي، ازاي تقول لي بعد كده واحد؟ فهو بيقصد ان الوهيتهم واحده من نفس الالوهيه، لان هو في عصورهم كان عندهم الوثنيين دول، يقول لك لا ده اله وله قدرات والتاني اله تاني اعظم منه له قدرات اكتر، لان كان عندهم حاجه اسمها هرم الالوهيه. الله عز وجل في ايه مش فاكر الايه بالضبط بيقول ايه؟ لعلى بعضهم على بعض، ولعلى بعضهم على بعض، هم كان عندهم كده ان في اله كبير خالص تحتيه ولاد اقل منه وهو اعظم منه، وتحتيه مش عارف ده اتجوز من الاله الفلانيه، المهم بيوصل لغايه هرم تحتاني خالص، اللي هو ايه؟ ان اله اتجوز من بشر، فالناتج إله وإنسان في نفس الوقت، هيركليز. زي عقيدة زيوس أيوة. اللي هو يسوع بعقيدة المسيحيين الحالية. إن في من الإنسانية وفي من البشرية، ما هو ما ينفعش تساوي لي ما بين الإله الصافي اللي ما فيهوش نقائص البشر والطبيعة البشرية، وما بين واحد مختلط فيه البشرية. فعملوا هرم الإلهيات. دي المشكلة برضه عند المسيحيين، يقول لك الأب ولد الابن. يعني معنى كده الولاده حدث، يبقى الاب كان موجود قبل الابن، بس بيقولوا ولاده ازليه، كلمه محفوظه بتتقال كده. لكن انت مش تقدر تفهم. هي اصل حاسس ان الكلمه اصلا مستحيله، يعني الكلمه نفسها خطا. يعني ايه ولاده ازليه؟ ولاده مولد يبقى ليه وقت، انما الاله الازلي ده ملوش وقت، ملوش وقت. ده كده مش مشكله، ده اكثر تعصيب. ده معنى ثاني، ما فيش فيه سؤال. نعم كلام ده انا اللي هحكي لكم. يعني اصل انا يعني كتبت كتير جدا بالناس، يعني مش مشكله. فانا بس بوضح ان الفرق ما بين اللي بيؤمنوا الثلاثه، وما بين اللي هنا في الرسمه اللي هي الاله الواحد، دول ما كانوش موجودين، هم ثلاثه واحد بس. اقوى من كده اثنين. الحته اللي انا كنت عاوز انبه عليها، قلنا في ناس بتعتقد بالالوهيه واحده، ولوهية واحدة، يعني جنس إله واحد، من هذا جنس الإله واحد إله شخص واحد معبود. يعني اللي كان أنا أقول يعني بيؤمن اللي ما فيش غير جنس إله واحد، ومن هذا الجنس الإله إله فقط واحد معبود. دي عقيدتنا إحنا المسلمين، اللي هو الله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد. يعني ما فيش من جنس الالوهيه الا اله واحد بس، وفيه بتحصل الالوهية مفيش ناس تانيين فيهم من الالوهية. ده المرتبة الأولى اللي هي النور في الاسم. في المرتبة الثالثة كان لا ما الثانية هي المسيحيين دلوقتي، بس أنا عاوز المرتبة الثالثة هي الوثنيين اللي هم بيقولوا بألوهية متعددة وحقيقة كتير وما لهمش علاقة ببعض. المسيحيين ما بين الاثنين ان هو عاوز يقول لك ان هي ألوهية واحدة لكن في منهم ثلاثة. هو كده ما بين الوثنية الصرفة وما بين التوحيد الخالص اللي هو واحد المسيحيين. فيبقى هنا عندك في الرسمة ان في كان في ناس بيعتقدوا بألوهية واحدة والإله واحد وهذا تجسد واصبح المسيح دول ما لهوش موجودين دلوقتي. وفي بقى اللي هم المثلثين اللي هو المسيحيين اللي عايشين معانا دلوقتي دول اللي بيعتقدوا الاب وابن وروح القدس والابن هو اللي تجسد. خد بالك السهم خارج من الابن. الابن هو اللي تجسد واصبح المسيح والمسيح ده هو ابن الله بمعنى انه مولود من الله عز وجل فله جميع الصفات الالوهيه. زي ما انت لو خلفت ولد هياخد من صفاتك وهيبقى شبهك وكل حاجه. هما بيقولوا كده في ولاده الابن كاوكيون الهي قبل ما يتجسد. يعني هما ما بيقولوش ان المسيح كجسد بشري اتولد من الاله، ما بيقولوش كده. لا بيقولوا ان المسيح قبل ما هو دلوقتي في حاجه بيسموها خط زمني تايم لاين. خط الزمن ده ماشي نقول مثلا من هنا من بدايه التاريخ وهنا مثلا يومنا الحالي. هتحط كده خط اسمها التجسد اللي هو ايه؟ ولاده المسيح عليه السلام وحياته على الارض كبشر كانسان. في فترة زمنية قبل المسيح ما كانش له وجود بشر على الأرض تمام، وفي فترة كانت رفع السماء والأرض ما لهوش وجود على الأرض دلوقتي. طب قبل ما يتجسد ويصبح إنسانا على الأرض كان إزاي في السماء؟ كان روح إلهية، روح إلهية ما لهوش كيان بشري. هم عندهم نص بيقول إيه؟ الله روح. روح بمعنى إيه؟ انه مش جسد، مش حاجة تقدر تتخيلها. فاهمين ازاي؟ ما احنا عمرون لقيت الروح يسألونك عن الروح كل روح من امر ربي. هاي حاجة مجهولة ما تعرفش توصفها، ما تعرفش تحددها، ما لهاش ملامح. هم بيعتقدوا كده في الاله حاجة هولمية. روح بمعنى احنا ما شفناهوش، ملوش جسد، ما نعرفش عنه حاجات محددة. يعني هو حضرتك دلوقتي اللي انا فهمته حضرتك دلوقتي ان المسيح بالنسبة لعقيدتهم كان له وجود قبل ما يتجسد، كان له وجود باعتباره ان هو ابن الاله ولا هو الله نفسه؟ يعني كان له وجود قبل ما يتجسد. لازم نفهم حاجة، لما المسيح بيستخدم لفظ الجلالة الله بيقصد فيها بيقصد بيها جنس الالوهية، لان هو ما عندوش حاجة كائن حقيقي له وجود يقدر يخاطبه اسم الله. احنا عندنا لفظ الجلالة الله ده اسم علم على ذات الله تبارك وتعالى لا يسمى به غير، فبتخاطب الله عز وجل بهذا الاسم وله وجود حقيقي. نعم. المسيح عليه السلام ده اسم لذات عندهم ليها وجود بيخاطبها. الله عنده ما فيش حاجة اسمها الله. لا يعني الله ده يعني الاب والام والروح القدس الثلاثة مع بعض. يعني بس عشان اوصل بس يعني هو دلوقتي المسيح قبل ان يتجسد ايوه في الفتره دي كان روح الهيه في السماء، كان اسمه الابن، كان اسمه المسيح. لان هما بيقولوا ايه في قانون الايمان؟ وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود غير مخلوق. يبقى هما بينسبوا الاسم ده للي اتولد من الاب ازليا. ان هما بيقول لك مولود غير مخلوق، مولود من الاب قبل كل الهجوم. هو بيطلق على الابن ده قبل ما يتجسد المسيح يسوع. لكن هنا كان الروح الالهية زي الاب زي الابن. بولس بيقول بيستخدم لفظة اسمها ملء الزمان. يعني ايه ملء الزمان؟ يعني وقت محدد هينزل فيه المسيح والمولود من امرأة. هو ده وقت التجسد. الوقت ده اتخلق للابن جسد بشري اتحد بيه. فبقى الاله المتجسد. انسان واله بنفس الوقت. طب هو كده في حاجة معلش. كده كده الابن اللي هو اله الابن دوت عمل لنفسه مشكلة دلوقتي. انا هقول لك مشكله. هو دلوقتي قبل ما تجسد على الارض كان روحه دلوقتي هو تجسد واخد جسد ومش عارف خلاص. هو ما عندهمش مشكله بس عندهم فعلا ان بعد اتحاد الابن بالجسد البشري لا يوجد انفصال. هو في السماء الآن في عقيدته بهيئته البشرية التي كان عليها على الأرض. ما بيقولوش ده تغيير حدث عليه. هم بيقولوا بهذا الاتحاد بدون انتزاج أو اختلاط علشان يهربوا من حتة إن الألوهية تأثرت في البشرية أو البشرية تأثرت في الألوهية. هم عندهمش أصلا حاجة تنبغي في الإله ولا تنبغي. يعني هم ما عندهمش أصلا. وكل شيء جاي يعني كل الفروض عندهم فروض أصلا. الكلام ده بس بشوش في دماغك أي كلام كده تعرفه. الكلام ده هيتشرح فيما بعد بالتفصيل. هنا في آخر واحدة بس هنا بيقول إيه؟ المسيح عليه السلام هو الإلهية فقط. نازل منه سهم على عند المسيح عليه السلام من الله. ده فيه منهم كان يؤمن ان الروح الالهية بيتولد منه ارواح كتيرة. فاهمين ازاي؟ يعني كتير كتير كده منهم المسيح عليه السلام ان هو ابن من ضمن ارواح الالهية كتيرة. دي كانت اعتقدته المسيحيين بعض منهم يعني. فكان يعتقد هنا ابن الله بمعنى انه ابن حقيقي اله لا يوجد فيه الا الوجود. ما فيهوش جسم بشري. حط كده كده تعدي من عدو. اتفضل. هو تعليم سنه بيقول ان ربنا خلق الملائكه قلنا هو احد الملائكه الاول دول هو بصفاته الالهيه اللي هي اقل من درجه الاله ينزل على يسوع واتحد مع يسوع لتكوين ده داخل فيه شويه شويه هو بيقول نفس الكلام ده بس لا احنا ده كده هو بيقول ان المسيح كان انسانا على الارض وزي لبسه روح الالهيه لا ده هنا المسيح عليه السلام روح الالهيه فقط ده هو روح الالهيه نازله من السماء كده مالوش دعوة بأي حاجة بشكل. هو شو دي ما حرف لما بيغش بوضعية المسيح بيقول ان هو ابن منصوب مصطفى لله بس. بس فيها قصة برضو ملك من الملائكة بس مش من ناحية الألوهية. ده موضوع كبير. اهم حاجة في الرسمة دي كلها ان انت تبقى فاهم ان بص المسيح عليه السلام الانسان كان من الملائكة ان تحتيهم دول شروط أساسية لإيمان المسيح هو ختم اليوم بهذا الترتيب. لأننا مش عارفين هذا الترتيب ليه. الصفحة الثانية بقى كبيرة. المراجع خرج على المسيح. عاوزك بقى تبص بنظرة عامة كده على الصورة وشوف السهم من خارج ومين رايح الأول خالص في دائرة مكتوب عليها الكنيسة خارج منها الآباء خارج منها الكتاب ودي نقطة مهمة لازم نكون فاهمينها. احنا قرينا الكلام أو المحاضرة اللي فاتت بتاع فهيم عزيز لما قال لك إن الكتاب بتاعنا مكتوب كتبته الكنيسة ولأجل الكنيسة وكل حاجة يعني الكنيسة مظبطة كتابة عشان كده قلنا ان الكتاب يعتبر مرجع لكن مش هو المصدر. المصدر عنده الكنيسة. فالكنيسة خارج منها الكتاب. وخارج منه الاباء. طيب الكنيسة كمان خارج منها حاجة اسمها الايقونات وحاجة اسمها الصلاة. ايه هي الايقونات؟ الايقونات زي الرسمة دي بيسموها ايقونة. ده المفروض اللي واقف على الكره الارضيه ده اثناسيوس ومكتوب بحروف لاتينيه كونترا مونتا اللي هو جهه الارض العالم. هو بيعتقد ان الرسمه دي بتحمل من عقيدته المسيحيه فيجوز ان انت تستشهد بيها ان هم عندهم بقى ايقونات خاصه بالتثليث وايقونات خاصه بالصلب وايقونات خاصه بالمعموديه. هو جه منين؟ دي رسمه تاريخيه هو كاتب في ظهرها شرح الايقونه وكاتب مصدرها ودي كانت مرسومه على كنيسه فلانيه ولا كنيسه فهنا الايقونات دي بتبقى رسومات محطوطه في كنائس قديمه في كهوف كان قاعد فيها كهنه في اي حته. المهم ان انت تبقى فاهم ان انت ممكن تستشهد على المسيح برسمه من جوه بس يعني ما تجيبش رسمه مرسومه مثلا من امبارح واحد رسمها يعني بيبقى ليها برضه اهميه تاريخيه. يعني دي ايقونه قديمه تقريبا من القرن الخامس ومش عارف من القرن الكام بيقول لك ان الهلال الشمس ده له معنى ونظرته للاعالي وان هو باصص على حد هنا ده له معنى وان واقف على الارض ده له معنى فهو بيحط عقيدته بشكل رسمي. فهو بيستخلص مثلا من الصوره دي ان اثناسيوس انتصر على العالم فتقدر انت من صوره زي دي تقول يبقى العالم ده كله كان أغلبية الناس من على الكرة الأرضية ما كانوش موقعين لأثناسيوس الإلهي. فدي نقطة مهمة إن أنت تبقى فاهم إن الأيقونة إن أنت تكون فاهم إن الأيقونة مصدر المسيح بيرسم عقيدته في الرسم. فهنيجي بعد كده لما نيجي نشرح التثليث هنجيب أيقونة مشهورة جدا اسمها أيقونة ثالوث العهد القديم. جايب لك ترابيزه قاعد عليها ثلاثه الثلاثه نسخ من بعض الفرق ما بينهم اللبس. هو ده معتقد فعلا في التثليث. ليه الثلاثه نسخ من بعض؟ نسخ من بعض معنى ان الوش واحد الاسم واحد بلوغيه الاولاد ده بيقول لك ان البلوغيه واحده. طب ليه الشكل الخارجي مختلف؟ الاعمال عشان يقول لك ده اقلوب وده اقلوب وده اقلوب. انت شايف الرسمه كام واحد؟ هو صور عقيدته في الرسم تقدر انت تحتج عليه بهذه الرسم. طب ايه الصورات دي؟ يعني اقدر اقول ايقونه رسومات تدل على العقيده. ايوه بتدل على حاجات كتير. هتلاقي ايقونات في كل مجال. راسم رسمه مثلا لمريم عليها السلام تقدر انت تحتج بيه تقول له رسمه دي لابسه حجاب ولابسه شكل محترم وجميل. ليه الفتيات المسيحيات ما بيعملوش زيها؟ تحتج عليه بالايقونه. تلاقي مثلا الصوره بتاعت التكليف تحتج عليه، الصوره بتاعت ضد العالم تحتج بيه عليه وهكذا. طب انا بقى انا اعرف مثلا البروتستانت بيقول ان الايقونات دي مثلا البروتستانت ما احنا قلنا البروتستانت بيحددوا السلطه في الكتاب. قلت لفظه مش فاكر قلتها ولا لا بيقولوا حاجه اسمها بيقولوا حاجه اسمها سولا سكريبتورا باللاتين سولا سكريبتورا. سكريبتورا دي اللي هي جايه منها الكلمه الانجليزي سكريبتشر اللي هي معناها كتاب مقدس يعني او سلطان الهي. فاهم ازاي؟ فاحنا قلنا لما جم الناس دول كتبت الاناجيل عاوزين يقولوا ان عقيدتهم دي هي العقيده الصحيحه عايز يجيب كتاب وينسبه لسلطه. السلطه دي عنده مثلا التلاميذ فهم قالوا احنا هنوحد السلطه سولا يعني واحد هنوحد السلطه في السكريبتشر في الكتاب فيخرج عنها التقليد الكلاسيكي يخرج عنها الايقونات يخرج عنها القداسات والصلاه. فوحدوا السلطه في الكتاب دول الاقتصاد وعلشان كده حولوا النص قلنا ان عمل الكلام الايمان بالخبر الخبر بكلام الله وبكلمه الله يقصد فيها الكتاب. هو عاوز يحدد السلطه والايمان في الكتاب. يبقى هنا عندك الكنيسه خارج منها الايقونات وخارج منها الصلوات. الصلوات دي بقى يعني فروع عندهم صلوات باليوناني وعندهم صلوات بالقبطي وعندهم قداسات، في قداس اسمه القداس الغريغوري وفي قداس اسمه القداس الكيرلسي وفي قداس اسمه القداس البازيلي، قداسات منسوبة لأسماء آباء غريغوريوس مش عارف مين وباسيليوس مش عارف مين وكرونوس مش عارف مين. القداس ده بيحتوي على اقتباسات من نصوص كتابية وبتحتوي على عقائد مسيحية وبتحتوي على صلوات وعبادات، فأنت من خلال هذه الصلوات والقداسات دي تقدر تستخلص أي نصوص مهمة بالنسبة لهم بيتعبدوا بيها وفيها العقيدة وتصورهم من العقائد. هم بيعتقدوا إيه في المسيح؟ بيعتقدوا إيه في التكليف؟ لأن أنت هتلاقي ما بيصلي للأب والأب والروح القدس، بيصلي لهم إزاي؟ وبأنهي ترتيب؟ وهتقدر تكون فكرة أكتر عنه، وتحتاج تلاقي مثلا ده بيصلي شوية للأب ومحدد له صلوات، وبيصلي شوية للأب ومحدد له صلوات، ونصلي شوية لمريم عليها السلام. ده إيه ده؟ أنت جبت لها حاجة في يعني أنت بتصلي للأب والأب والروح القدس وعندك صلوات لمريم؟ تبتدي تحتاج ده باب معاد عيان عن كتاب اسمه عادات مريم المسيحية والمرات المريمية، من ضمن الأدلة على إنهم بيعبدوا مريم جاي من القداسات ومن الصلوات. أنا عبدك الضعيف يا مريم مش عارف إيه الكلام ده، وتبقى حج عليه. حج عليه ليه؟ لأن الصلوات دي جاية من آباء الكنيسة والكنيسة هي المرجع الكبير للمسيحية. فبنقدر ناخد من الصلوات والقداسات اقتباسات كتابية وعقائد مسيحية وعبادات. اللهم لك اللهم فاشحك. عشان لما اجيب سؤال اكل الصلوات دي بيجاب منها ايه كذا وكذا وكذا. بس الصلوات بيجاب منها ايه كذا؟ لا مش مهم بالكده. يعني الصلوات بياخد منها ان هي القداسات صح كده؟ القداس الصلوات هي القداس. ده اسم الورد بيخرج منها، قلنا بيخرج منها نصوص كتابية وعقائد مسيحية وعبادات. معلش تاني كده تاني؟ ركز يا مولانا، أنا خلاص مش هجيب السؤال ده، أنتوا كده عرفتوا عرفناه. القداس أو الصلاة بيتاخد منه نصوص كتابية وعقائد مسيحية وعبادات. والأهم فيها الجزء بتاع العبادات والعقائد. يعني والنصوص الكتابية بتبقى فاهم هو أنهي نصوص ليها وزن عنده علشان تبتدي تركز في إزاي تفهمها وإزاي تفهمها. هو خرج من الكنيسة كده، خارج منها الكتاب وخارج منها الآباء ومن الكنيسة للعبادات والصلاة. طيب الكتاب خارج منه التفسير وخارج منه النصوص. يعني ايه؟ يعني ايه التفسير ده؟ باب كبير. يعني هو بيستخلص من النص عقائد، وبيستخلص من النص عبادات، وبيستخلص من النص صلوات. يعني مثلا من عندهم صلاه ربانيه، دي اصلا مجموعه نصوص موجوده في التوراة. مثلا عندهم قصة ان المسيح قبل ما يتقبض عليه قعد يصلي، فبياخدوا من اسم صلاة من الفقرة دي وهكذا. فهو بيستخلص من عقائد وعبادات وما الى ذلك. خد بالك انا عامل خط من الكتاب على التفسير ومن الاباء على التفسير. الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه ان انت من الكتاب تقدر تفسر الكتاب، وان في تفسير ابائي للكتاب ملوش دعوه بالنصوص بتاعته. فاهم ازاي؟ يعني احنا بنقول مثلا القران يفسر القران والسنه تفسر القران، هو ده المعنى ان الكتاب يفسر الكتاب او الاباء يفسر. وبعدين الكتاب خارج منه النصوص، والنصوص والتفسير رايح على ترجمات. يعني ايه؟ النصوص رايح على ترجمات؟ والتفسير رايح على الترجمات. النصوص رايحة على الترجمات يعني النص الواحد قد يكون له أكثر من ترجمة مختلفة تفهم من خلال مقارنة الترجمات معنى النص. طب يعني ايه التفسير رايح على الترجمات؟ هو نفس المعنى. ما اصل خد بالك ان ممكن تلاقي لنفس النص اكتر من شكل في الترجمات، وممكن من خلال مقارنه الترجمات تفهم معنى النص. يعني مثلا احنا عندنا مشكله البني كان الكلمه وكان الكلمه عند الله وكان الكلمه الله، هل فعلا ترجمتها من النص الذي الله؟ طب انا هعرف منين؟ ارجع للترجمات القديمه القبطيه واللاتينيه والسريانيه هم ترجموها ازاي؟ لما اعرف ان هذه الترجمات القديمه ترجمتها اله مش الله، يبقى من خلال الترجمات بفهم معنى النص. فاهمين ازاي؟ وبرده مثلا في نص اخر وانت مش فاهم معناه بتجيب ترجمات تانيه تبص عليها من خلال مقارنه الترجمات تفهم تفسير النص. فعشان كده في خط خارج من النصوص على الترجمات وخط خارج من التفاسير على الترجمات، بحيث ان انت تقدر تستخدم الترجمات علشان تعرف النص بيقول ايه كنص، علشان ممكن يكون النص الواحد اكثر من شكل، وده داخل ان في عندهم مشاكل في المخطوطات وتم تحريفها وتغييرها وكلام كبير جدا، وممكن النص يكون اكثر من شكل فترجع للتفاسير. وبرضو علشان تفهم النص ناحيه التفسير ترجع للترجمه. اتفضل. انا بصراحه بالنسبه للاباء هو كده انا فهمت ان هم كده يعني بيعتبروا من مكتبه الرسل او مكتبه اللوح عليك، يعني كلامه اللي بيتم ويتم. احنا قلنا الكلام ده مش لكل الاباء، ما هو علشان كده انا عامل تحت اباء اباء اباء ثلاث اقسام اباء دي لسه هندخل فيه. يبقى احنا كده الكتاب خالي منه نصوص والتفاسير، وفهمنا الحته دي. النصوص خارج منها ثلاث حاجات، مخطوطات يونانيه وترجمات قديمه واقتباسات ابائيه. دي مصادر بتجيب منها النص، النص اقصد بيه تكست كلام حروف. فاهم قصدي؟ بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله ده نص. النص ده اقدر اجيبه على ايه؟ مكتوب ومخطوطه يونانيه. على ايه؟ مكتوب في ترجمه قديمه قبطي لاتيني سرياني ارميني جورجي هندي مش عارف. طبعا مش هندي بس موجود في مدرسه الاباء كده، وموجود في مدرسه الاباء. يعني كان هناك اباء في كتاباتهم يختلسون زي ما علمائنا كانوا بيختلسون ايات قرانيه. انت مثلا انا عاوز اجيب مالك اجيب مالك هنا. يعني الاباء هو كلام يختلس هو يقول كلام عارفينه فيه وفيه. لا لا انا بتكلم عن الكتاب. في آلاء كانوا يقتبسوا النصوص حرفيا نص كتاب، يعني يقول بولس قال في رسالتي كذا كذا كذا. ماشي بكده ده معنى الاقتباس. هجيبها من الآباء يعني هجيبها من الكتاب. لا زي مثلا زي ما كنت بقول انا مثلا ببحث في آية معينة وعاوز اعرف الآيات الشبيهة لنفس الموضوع او فتح تفسير لكثير، فهو بيفسر الآية بيجيب آيات ثانية. ده المعنى الاقتباس. انه يقتبس نفس الموضوع نفس الموضوع او بشكل عام جاي بالنص بيفصله. بس قدم المخطوطه بالتالي اهم من كتابات الاباء. ما هو علشان كده انا عامل حاجه فوق حاجه. ترجمه المخطوطات اليونانيه عاملها فوق، تحتيها الترجمات القديمه، لان المفروض الترجمات بتخدم النص اليوناني. والاقتباسات الابائيه تحت خالص. ليه؟ دي ليها اسباب هنشرح فيها فيما بعد. مش عاوزين نطول كتير. يعني مصادر النصوص على ثلاث اصناف. اقصد بمعنى ان انت لو عاوز تجيب نص كتابي مش هتقدر تجيبه غير من القران. ان هم احنا عندنا القران الكريم لو قلنا ايه مصادره هنقدر نقول ان له مصادر شفهيه وله مصادر مكتوبه. المصادر الشفهية ان هو النقل المتواتر من شيخ عن شيخ عن شيخ عن شيخ لغايه ما توصل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والى رب العزه تبارك وتعالى. ده يعتبر مصدر ويعتد به. تلاقي شخص مولود اعمى عمره ما شاف مصحف وحافظ القران كله. ده جاب القران من مسك طلق بعض الاقراء اتلقاه. فده مصدر عندنا معتبر المسلمين منذ القديم كانوا حافظينه. مصدر تاني مصدر مكتوب اللي هي المصاحف القديمة اللي الصحابة كتبوها وتوحدت في مصحف عثمان بن عفان ومصحف عثمان توزع الأمصار فده يعتبر مصدر. لكن احنا عندنا المصدر الشبعي أعلى من المصدر المكتوب. المصدر المكتوب كان فقط لو أنا نسيت اللي أنا حافظه أراجع في المصحف. إن احنا عندنا النقل الشبعي هو الأساس في القرآن الكريم، لأن القرآن أكثر من إنه يكون مجرد نص مكتوب، ده فيه أحكام تجويد وفيه مدود وغنك، فمش هتقدر تحفظ القرآن كما أنزل على ورق. فعشان كده النقل الشبعي أعلى من النقل المكتوب. المسيحيين ما عندهمش حاجة اسمها نقل شبعي، مفيش حد كان يحفظ إنجيل بطرس ويسمعه ويحفظه الإنجليز ويسمعه البعض والكلام ده كله. فمصادرهم للنصوص كلها مكتوبة، يا مخطوطات يونانية قديمة، يا ترجمات قديمة، يا اقتباسات آبائية. المصادر دي لو بطريقة ما ولعت فيها كده الكتاب ضاع. لكن لو أنت جمعت كل المصاحف على وجه الأرض واختمت بشكل ما، هنجمع كده اثنين ثلاثة من الإخوة هيقعدوا في كام ساعة هيكتبوا المصحف من أول وجديد كما كتبوا عثمان بن عفان ويوزعوا على المصحف. دي نقطة مهمة لازم تكون فاهمها وتحسس المسيحي إن دي نقطة في صالحه وأنت عندك حاجة قلبك. إن هو بيجي يقول لك ده إحنا عندنا 5000 مش عارف كم مخطوطة. هو عدد المخطوطات ليه أصلاً؟ ليه إحنا عندنا مش عادين عدد المصاحف القديمة؟ لأن بالنسبة لنا هذه المصاحف القديمة يعني مش مصدر أساسي، هو عنده المخطوطة دي، لو ما كانش الأهل ما كانش هيعرف كتابه، فاضطر إن هو يعمل حصر ليهم ويقارنهم مع بعض ويدرس فيهم علشان يعرف كتابه كان بيقول إيه. كما احنا عندنا إن احنا كل واحد فينا حافظ القرآن هو نسخة أصلية. نسخة أصلية. تمام. لأن في ما بين قرون النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة، لكن هم ما عندهمش الكلام ده. الكلام ده يعني بل هو آيات بيان في صدور. في صدور ده كده وكده. طيب يبقى احنا كده فهمنا الجزء بتاع النصوص، والكتاب طلع منه نصوص وتفسير، والكنيسة طلع منها أيقونات وصلوات ندخل في الآباء. الآباء طبعا رايح منهم سطر سهم على التفسير، ده معناه الآباء زي ما علمائنا المشركين كانوا بيفسروا القرآن هم كانوا بيفسروا الكتاب. في نقطة مهمة لازم نكون احنا فاهمينها. احنا قلنا من مصادر النصوص الاقتباسات الآبائية. هل انت ممكن تجيب تفسير لأحد العلماء مثلا في وسط صورة بيفسرها على السادة آيات ما يعرفش عنها حاجة؟ هو من ضمن مصادر الكتاب من الاقتباسات الآبائية. فاحنا عندنا مثلا تفسير زي تفسير الطبري ده، لو احنا كنا في حالين ده يعتبر كنز، ان احنا عندنا عالم فسر القران كله من كتر جدا، هما ما عندهمش حاجه زي كده. فتلاقي عندهم آباء تركوا مثلا قصه المراه الزانيه في دين يوحنا، فسر اللي قبله واللي بعده ومتروك فيه هنا حاجة أنا مش لاقيها تفسير عنه، هو ما كانش يعرف ده أصلاً. فده شيء لازم يكون في بالنا وإحنا بنتكلم معاه. أنت فرحان بتراث الآباء وتفاسير الآباء للكتاب، ده أنت عندك آباء في حاجات أصلاً أسفار أسقطوها بالكامل، أو في أسفار كانوا بيعتبروها مقدسة وهي دلوقتي مش مقدسة، أو إصحاحات أو أعداد موجودة في كتابك دلوقتي هم ما يعرفوش عنها حاجة. الكلام ده مش عندنا في القرآن الكريم. زي مادة المسكين في نهاية الإنجيل مرقص، ما رضيش يفسر آخر آخر آخر جزء في الإنجيل، لأن هو في المعتقد بيعتقد إن مش مرقص اللي كاتب الكلام ده، فأنا بفسر إنجيل مرقص وده مش إنجيل مرقص فأنا مش هفسره. فاهم إزاي؟ إحنا ما عندناش حاجة زي كده. الشيخ يقول لك ان انا ما فسرتش مثلا الصورة الفلانية علشان انا ما مش معتقد ان ده من القرآن. طب اذا هم الاباء طلب منهم سمع التفسير بيفسروا من الكتاب مفيش مشكلة. طب في بقى ثلاث اسهم، حاجة اسمها الاباء الاوائل، من القرن الاول الى ما قبل مجمع نيقيا، والاباء المعلمين من مجمع نيقيا الى القرن السادس، وبعدين تنطبق على طول على الاباء المعاصرين من القرن الثامن عشر الى يومنا هذا. الحقبه اللي في النص دي من القرن السادس لغايه القرن الثامن عشر دي يعني ملهاش اهميه تاريخيه، كانت الامور تقريبا اتحلت لغايه القرن السادس. القرن السادس ده كان انت قبل بس هو كانت المسيحية بشكل كبير استقرت، والفساد بقى وعملوا كل عقائدهم الكفرية وظبطوا الدنيا على القرن السادس. فالله عز وجل رحمة العالمين أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني لطف الدنيا من الأهل الأمة العالمين. لذلك في حديث في الصحيح يقول لك إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقناهم وعرضناهم وعجبوهم إلا قلة من أهل الكتاب اللي هم بقى في القسم اللي كانوا بيعتقدوا في المسيح الإنسان فقط، اللي هم كانوا على الحق زي أهل قصة هرمان زي ورقة ممكن عليش بس يعني ممكن قالوا صورة مليئة على مثل تخصيص كده عشان ماشي بروعة بعض الأفكار مش مزبوط عنه. طيب الاباء الاوائل من قبل الاول الى ما قبل مجمع نيقيا طالع منه سهم على الانتماسين فاضل في الموسوعه اللي احنا قلنا عليها قبل كده العشر مكملات. القسم ده بتاع الاباء الاوائل قلنا انه هتلاقي فيه بدعه، يعني من هذا القسم ممكن تلاقي فيه منه اباء قايلين حاجات ماشيه مع المسيحيه وقايلين حاجات ضد المسيحيه. اللي هو في الاباء الاوائل من القرن الاول الى ما قبل المجمع. الفتره بقى بتاعت الاباء المعلمين دي الفتره اللي هي ابتدى يظهر اباء هم اللي بيحطوا اسس العقيده. فما ينفعش تقول بقى ان اخناس الدم اللي وقع في الاطاطا هو اللي حط الايمان اصلا. انت لو بتخالفه يبقى انت لا تعتبر مسيحيا. احنا قلنا هو حط قانون الايمان بحيث من لا يؤمن به لا يعتبر مسيحيا، عشان عاوز يوحد المسيحيين على عقيده معينه. يا انت مسيحي يبقى تبع الايمان ده، يا انت مش مسيحي. وبعدين الاباء المعلمين من مجمع نيقيا كمان طالع منه خط لنيسينا البوست برسيل فاطس ده اسم الموسوعه اللي فيها بعد مجمع نيقيا فيها الاباء اللي فيها اباء قبل من مجمع نيقيا الى القرن السادس. ما هو الموسوعه الاولانيه الى ما قبل مجمع نيقيا، الموسوعه الثانيه من مجمع نيقيا الى القرن السادس. طالع منهم هما الاثنين خط على الكتابات اللغويه الاصليه اللي هي المصدر اللي هما ترجموا منه الموسوعات دي، لان الاباء دول كانوا بيتكلموا انجليزي ما كانوا بيتكلموا يا اما يوناني يا لاتيني يا سرياني. حددت ثلاث حاجات اهو الله وبارك الله وبارك. الاباء يا اما كانوا بيتكلموا يوناني يا بيتكلموا لاتيني يا بيتكلموا سرياني. كان ممكن قبل مثلا من اباء اسكندريه كان يعرف قبطي، لكن الثلاث لغات دول على اسئله هم بيقسموا الاباء يا كان كتاباته اليونانيه يا كان كتاباته لاتينيه يا كان كتاباته سريانيه اللي هم الاباء المعلمين. ده تقسيمه بشكل عام الاباء القدامى او اللغات الاصليه. ايه؟ ممكن نقول اللغات الاصليه يعني ما هو انت دلوقتي العالم المسيحي ده مقسم لكنائس. الكنيسه الغربيه دي اللي هي بتاع البابا روما دول ما كانوش بيتكلموا يوناني، دول كانوا لاتيني. طب كنيسة الإسكندرية دول ما كانوش بيتكلموا لاتيني، كانوا بيتكلموا يوناني. طب كنيسة سوريا واللي كانت كنيسة كبيرة جدا وليها لغاية دلوقتي أديرة في مصر دار مش عارف مين السريان والسريانية كانت كنيسة كبيرة، فدول ما كانوا بيتكلموا ما كانوش بيتكلموا لاتيني. كان ممكن فيهم يعرف يوناني لكن الأساس عندهم أنا الكنيسة اللي بتتكلم لاتيني. إيه؟ الكنيسة الغربية بتاعت روما إيطاليا، إيطاليا دي اللغة الإيطالية طلعت باللاتين. وليست شيء اللي هي الكنيسة سوري سوري تغير التصنيفية. دول كان ليهم كتاب مقدس بالسلياني، وكان ليهم أداء معينين بيتكلموا سلياني، وكان ليهم تقاليد، وكان ليهم ثقافة، وكان ليهم يعني دول حاجة كبيرة تقسيم. فاهمين ازاي؟ والآباء الإسكندرية الآباء اليونانيين دول كانوا قسم كبير من المسيحية. والآباء اللاتين الكنيسة الغربية هو شكل عام. انا طبعا ايه بكون الشاطر في الجغرافيا، بس المهم ان انا رسمه ده قول مثلا مصر هنا واللي سينا مش الجزء الاخير، فده البحر المتوسط ودي اوروبا. دي الحته اللي هي ايه سوريا ومش عارف ايه والحته دي، والحته دي كانت تبع نهر الاسكندريه. هما العالم كان مقسم كده سرياني، ده كان بيتكلم سرياني، وده كان بيتكلم يوناني، وده كان بيتكلم امريكا دي ما كانوش لسه اوروبيه. دي اللي هي ايطاليا وحته من اسيا. انا قصدي حاليا يعني هي مكان اللي لما قلت لي اعملهم بقى وروحوا على بس ده دي خريطه العالم المسيحي القديم كانت متقسمه كده. كان في حاجه اسمها كنيسه الاسكندريه، وكان في فلسطين وسوريا كده كان اسمها كنيسه معينه. هنتكلم في اسماء محدده كده بعد. والكنيسه الغربيه تفهم ان دول كان عندهم اداء بيتكلموا يوناني، كتاباتهم كانت باليوناني، ودول كانوا بيتكلموا سرياني وكتاباتهم بالسرياني وكتبهم المقدسه بالسرياني، ودول كانوا بيتكلموا لاتيني وكتاباتهم باللاتيني وكتبهم المقدسه باللاتيني. تمام؟ الحته دي احنا بنتكلم عن الاباء من القرن الاول لغايه القرن السادس كده، واستمرت فيما بعد. بس احنا دايما ليه بنشوف الاساس التاريخ المسيحي المبكر وازاي انقسم، والانقسام ده كله موجود الى يومنا هذا. لان لغايه دلوقتي في كنيسه اسكندريه وكنيسه غربيه وما بينهم مشاكل وبيلعبوا بعض. الاباء الاوائل والاباء المعلمين كده كانوا كتاباتهم للغايه الاصليه. احنا الصفحه دي احنا بنتكلم عن المراجع، فانت لو جبت حاجه من موسوعه الانتماسين ده، وفي برضه طبعا يعني كتابات ترجمات عربيه معاصره، لكن المفروض في صفحه في رسمه اخرى انا موضح حاجه اسمها ترجمه علميه وترجمه كيميائيه. يعني هو الاب قال كلام هو بيحوله عن اللي هو عايز الاب يقوله، يعني هو لم يكن امينا في ترجمه اقوال الاباء نص الكنيسه، وخصوصا في اقتباسات الاباء للنصوص الكتابيه. بمعنى جبت انا كتاب لاثناسيوس من القرن الرابع، لقيته بيقول النص بطريقه مختلفه غير الكتاب الطبيب ده دلوقتي. انا باشا بترجم كلامه من اليوناني للعربي، يوم بشيل اللي هو قاله وحاطين نص الكتاب زي ما انا عارفه. ده نصب واحتيال بيعملوا كده. ففي ترجمه علميه بيبقى زي في كتب كده لو جايبين كتاب منهم. دي مفروض دي تبع مركز اسمه المركز الارثوذكسي للدراسات الابائيه، بيترجموا ده دي رسائل تصحيه لاثناسيوس، رسائل تصحيه عندهم عيد اسمه عيد التصحيح. فهو كان كل سنه بيعمل رساله بمناسبه العيد ده ويبعته للشعب. هو المفروض كاتب هنا في المقدمه او كاتب في حته معينه، ده مش عارف ده الجزء الثاني ده الجزء الاول، كاتب في المقدمه هو جايب المراجع ايه وبالموسوعات ايه لان فيه موسوعات ضخمه لكتابات الاباء بلغات الاصليه، في موسوعات مش عارف 151 مجلد بتضم كتابات جميع الاباء الذين كتبوا باليونانيه. من كل القرن الاول لغايه القرن ال15 موسوعه ضخمه 151 مجلد ده ضامن جميع كتابات الاباء باللغه اليونانيه وموسوعه زيها باللاتين. فهنا هو محدد قايل لك ان انا جاي من موسوعه كذا كذا كذا وبعدين ترجمه علميه. واحد تاني مثلا تلاقي قايل لك ده كتاب كذا للاب كذا، تفتح تلاقي ترجمه النص على طول. طب انت جايب الكلام ده منين؟ ولا من انهي موسوعه؟ ولا ما تعرفش ترجع هذه الترجمه لنص عشان تراجع وتفضحه. فدي ترجمه ايه؟ يعني ترجمه ايه غير موسوعه. الجزء الاخير بقى بتاع الاباء المعاصرين تقدر تستشهد ازاي على المسيحي؟ قلنا في كتب او مقالات محرره بابا شكرا لك على الشغل بتاعك، سواء كتاب او مقاله له مثلا في جريده فهي حفلات او ممكن تقول له كتاب بيتكلم في اي حد تلاقيه طالع كده من لبس الاسود بتاعه ده والبرامج ده ما بنحكيشها ومش عارف ايه ولابس وحاطط صليب يعني طالع بالمنظر الكاهن الرسمي وبيتكلم في الدين ده على طول وحك على المسيح علم على حك عليه. في قناه على اليوتيوب كبيره جدا للاخ فارس ابو المسيب لو تعرف تكتبه بالانجليزي. لا مش هكتبه بس انا ممكن يعني اجبره المره الجايه. المره الجايه او تحطها عندك على قناته على الصفحه عندي على الفيسبوك. القناه دي كلها عباره عن تسجيلات من اقوال الكهنه بيقولوا مصالح. فانت تقوم جاي بالاب الفلاني قال كذا بس كده ما تقدرش تقول له ضيف ثلاثه كلمه. من اشهر التسجيلات النص اللي فيه المسيح بيكلم امراه فرقيه بيقول لها ليس حسنا ان يعطى خبز البهيم ويطرح للكلاب. فالمسيحيين يقول لك لا ده المسيح مش قصده يشتمها ويقول عليها كلمه. طب تعالي بس اسمع تسجيل كذا للاب كذا بيشرح النص. فالمسيح كان بيقول لها تكلم وتتكلم. تلاقي الاستاذ بيقول كده المسيح ما عرفش انت عامل ده حب عليك الاب الفلاني بيفسر النص اهو. كان واحد بيقول ان هو شنو ده بيقول ان ده غير الابن على زي الانسان. اه مش بيقول ده احنا بنعمل ايه هو اللي ده اللي عنده عن قناه دي ومن ضمن الاراده اللي هو الكلام ده اقول له طب ان زي الانسان قال ان مكتوب دي من ضمن المراجع تاني مواقع حساسيه ولا هي رسميه. بس احنا لازم يعني يكون عندنا نوع من انواع التحرك ده. يعني تعملش بحث على جوجل وهي صفحه تطلع لك تكتب منها منتدى مسيحي مش عارف واحد اسمه داعس كاتب كلام ايه وتقوم جايب المسيحي ده لا. في موقع مثلا موقع الان متاكلة كنيسه موقع رسمي الكنيسه الاسكندريه فيها مقالات وفيها ابحاث ودي ما تحتاج بيها على المسيحي. موقع مثلا عمرو الان شور موقع مثلا الموقع الرسمي لكنيسه سينا اللي هي فيها المخطوطه الصناعيه بتقول معلومات كذا. يعني حاول تجيب من حاجه تقدر تربطها بالراس. كتير جدا ممكن برضو تعمل لها برضو جزء عن الموضوع او الموضوع تقريبا. كان في موقع اسمه موقع بيت الله ده كان موقع رسمي للكنيسه البروتستانتيه كانوا ناقلين فيها كتاب لواحد منهم يعني مهم ان يكتب فيها ان الاصول بتاعت الكتاب عندهم مفقوده ومش عارف ايه. الراجل ده كان بيتوزع بشكل رهيب على البلبورد. طبعا هو ما قدرش يغير في النص لان ده تفريغ لكتاب واحد منهم مطبوع. فقام عامل ايه؟ قام حاطط حته من عنده شبهات على القران الكريم. في الداجي او قام يتفاعلوا معانا يعني. لا اللينك ده المسيحيين المسلمين استشيروا بيه وان هو عارف ان الكلام ده حجه وان ده من كتاب واحد وان ده موقع رسمي ما يقدرش يحذفه او يلغيه فعم حاطط يشعر. فاحنا كده خلصنا بس بتاعت المراجعه دي الحته اللي هي فيها ساعه ما طلع التجربات العربيه دي الحته بتاعت تجربات علميه وتجربات اخرى دي الحته اللي انا قلتها ان في بعض الترجمات دي كتابات الاباء المعاصرين عاملينها في منها ترجمات علميه وفي منها ترجمات حشويه. المره الجايه هنبتدي ندخل بقى في مصادر نص العهد القديم وترجمات العهد الجديد وتفسير العهد القديم والاناجيل وبعضها وبعدين نبتدي نعمل تلخيص للنصوص الاربع الجديد ونبتدي بقى ندخل على بولس ومن بعد بولس هندخل على الشرح المكثف للتجسد والتزكيه ويبقى خلصنا المستوى ده. براحتنا شباب انجليزي مستحيل تقريبا خلاص كده ابو خلاص.